بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. الاقتراف معناه الاكتساب، ومن يقترف أي من يكتسب حسنة نزد له فيها حسنا، أي من يعمل حسنة من الحسنات ويكتسبها نزد له فيها حسنا، أي مضاعفها له. فمضاعفة الحسنات هي الزيادة في حسنها. فإذا تفسير ومن يقترف من يكتسب حسنة نجد له فيها حسنى، أي نضاعفها له، أي نضاعفها له، كما قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. فهذه هي الزيادة في حسنه، أن يكون خيرا وأعظم أجرا. ثم قال تبارك وتعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، أي بدعوى النبوة والوحي. فإن يشأ الله يختم على قلبك. قال ابن كثير رحمه الله: أي لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك، أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن، كقوله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لانتقمنا منه أشد الانتقام وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. إذا تفسير قوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، هو قوله تبارك وتعالى أو أمثال قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. هذا مجرد يعني افتراض فقط، وليس معنى أن هذا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم. فمراده تعالى والله أعلم أن يقولون افترى على الله كذبا، أي إن كان هؤلاء يزعمون أن محمدا عليه الصلاة والسلام افترى على الله كذبا بدعوى النبوة والوحي إليه، فإنه إن كان فعل ذلك أو إن يفعل ذلك وحكاه صلى الله عليه وسلم يختم الله على قلبه. فإن يشأ الله يختم على قلبك، لو افتريت عليه كذبا كما يزعم هؤلاء الجاهلون يختم على قلبك، أي يطبع على قلبك ويسلب كما كان أتاك من القرآن تماما كآية الحق: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول القاطبي: وهذا تفسير بالأشباه والنظائر من الآيات يؤثره كثير من الأئمة. يعني هذا منهج من مناهج التفسير، أن تفهم الآية في ضوء نظائرها. والإشارة هنا إلى هذه الآية وبالذات إلى قوله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، أنه يفسر بآيات بآيات الحق التي ذكرناها. يقول: ويؤثره كثير من الأئمة ما وجد إليه سبيلا، فإن التنزيل يفسر بعضه بعضا. ومآل الآية على هذا المعنى كما أوضحه أبو السعود هو الاستشهاد على بطلان ما قاله، يعني المقصود الكلي من هذه الآية الكريمة هو الاستزهاد على بطلان ما زعموه من أنه عليه الصلاة والسلام افترى على الله كذبا، لبيان أنه لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا، لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا، فختم على قلبه بحيث لم يخطر بباله معنى من معانيه ولم ينطق بحرف من حروفه. فإياك الله يختم على قلبك، يعني إن كنت فعلا قد افتريت علينا كذبا فإن الله ينتقم منك أشد الانتقام، بأن يختم على قلبك ويمحو هذا القرآن من صدرك فلا يبقى منه حرف، ولم يخطر بذلك معنى من معانيه. وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحي حينا فحينا تبين أنه من عند الله تبارك وتعالى. بما أن هذا لم يقع، بما أن الله سبحانه وتعالى لم يختم على قلبه، لم يختم على قلبه، وبما أنه لم يمحو هذا القرآن من صدره، بل الذي حصل هو أن الوحي تواتر واتصل حينا بعد حين إلى أن أكمل الله سبحانه وتعالى هذا الدين وهذه الرسالة. حيث كان الأمر بخلاف هذه العقوبة هذا يدل على أنه لم يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب. وعيد هذا القسم لأهميته، يقول: وهذا تفسير بالأشباه والنظائر من الآيات يؤثره كثير من الأئمة ما ودل إليه سبيلا، فإن التنزيل يفسر بعضه بعضا. ومآل الآية على هذا المعنى كما أوضحه أبو السعود هو الاستشهاد على بطلان ما قالوا، ببيان أنه عليه السلام لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعا، فختم على قلبه بحيث لم يخطر بباله معنى من معانيه ولم ينطق بحرف من حروفه. وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحي، أي اتصل حينا فحينا، تبين أنه من عند الله تبارك وتعالى. وقال الزمخشري: فإن يشأ الله يختم على قلبك يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. يعني هذه الجريمة وافتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجترئ عليها إنسان إلا إذا كان الله قد خطر على قلبه. فإن كنت أنت ممن يفتري على الله الكذب فلزم من ذلك أن تكون مثلهم مختوما على قلبه. نقول: فلما لم يختم الله على قلبه دل على أنه لم يتلبس بهذا الجرم. يقول: فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب، فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله، فإنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبهم. ومثل هذا أن يخون بعض الأمناء، رجل أمين عريف في الأمانة ثم يخونه بعض الناس فيقول: لعل الله خذلني، لعل الله أعمى قلبي، وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب، وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله، والتنبيه على أنه ركب من تخوينه أمر عظيم. فإذا خون يقول: لعل الله أخذلني، لعل الله أعمى قلبي، يعني أنا ما يحصل مني ذلك، فإن الله لم يخذلني بل أنا أمين. أي نعم، فيريد استبعاد أن يخون مثله. قال الشهاب: فمعناه إياك الله يختم على قلبك كما فعل بهم، فهو تسلية له صلوات الله وسلامه عليه، وتذكير لإحسانه إليه وإكرامه ليشكر ربه ويترحم على من ختم على قلبه فاستحق غضب ربه، ولولا ذلك ما انسرع على نسبته لما غفر. على أنه لا يتصور وصفه بما ذكروه، فالتسريع بالنظر للمعنى المكلي عنه، وحاصله أنهم افترأوا على هذا المحال لأنهم مطبوعون على الضلال. افترأوا على هذا المحال ونسبوا النبي عليه السلام إلى افتراء الكذب على الله لأنهم مطبوعون على الضلال، ولأن الله ختم على قلوبهم. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. استئناف مقرر لنفي الافتراء عما يقوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان مفترا لمحقه، لو كان هذا القرآن مفترا وليس من عند الله لمحقه، إذ من سنته تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون عبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهث والتكذيب ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له من نصرتك عليهم. إن الله عليم بما في صدرك وصدورهم فيجر الأمر على حسب ذلك. ثم قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي يقبل رجوعه إذا راجع توحيد الله وطاعته من بعد كفره، ويعفو عن السيئات أي معاصيه التي تاب منها، ويعلم ما تفعلون أي من خير أو شر، وهو عز وجل مجازيكم عليه. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته أي بركات الغيث ومنافعه وآثاره من الخفض والرخاء، وينشر رحمته يعني آثار وبركات هذا الغيث. وهو الولي الحميد أي الذي يتولى الخلق بإحسانه، وهو المحمود على أيديه عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولو بسط الله الرزق لعباده لا نحن نقفل نعم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يستجيب الذين آمنوا هنا المقصود منها يستجيب للذين آمنوا، ويستجيب الذين آمنوا أي يستجيب للذين آمنوا، فحذف اللام كما حذف في قوله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم يعني وإذا كالوا لهم، وإذا كانوا لهم أي يثيبهم على طاعته. ويستجيب الذين أمنوا وعملوا الصالحات أي يثيبهم على طاعته. ويزيدهم من فضله أي على ثوابهم منة منه وقولا. والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أي تجاوزوا الحد الذي حده لهم إلى غيره، بركوبهم ما حضره عليهم، لأن الغنى مبصرة مأسرة، الغنى يسبب البطر والأشر، فهذا معنى لبغوا في الأرض. كما قال تعالى أيضا: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، أرآه استغنى. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي ولكن ينزل من رزقه ما يشاءه بقدر لكفايتهم. إنه بعباده خبير بصير أن يعرف ما يقول إليه أحوالهم، فيقدر لهم ما هو أصلح لهم وأقرب إلى جمع شملهم، فيفكر ويغني ويمنع ويعطي ويقبض ويبسط كما توجبه الحكمة الربانية. ولو أغناهم جميعا لبغوا، ولو أكثرهم لهلكوا. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته أي بركات الغيث ومنافعه وآثاره من الخصب والرخاء. وهو الولي الحميد أي الذي يتولى الخلق بإحسانه، وهو المحمود على أيديه عندهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وهو على جمعهم، المقصود هنا على حشرهم، جمعهم يعني حشرهم يوم القيامة، إذا يشاء قدير أي متمكن منه لا يتعذر عليه وإن تفرقت أوصالهم. فالحقيقة أن القاسمية رحمه الله تعالى هنا ذكر هنا بحثا في أن القرآن العظيم يعني عد هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي، وذكر بحثا فيه إعجاب شديد بفهمه أو فهم بعض المعاصرين أو بعض الفلكيين لهذه الآية الكريمة من ذهابهم إلى أنها تثبت أن يعني في العالم العلوي أو في السماوات دواب خلق الله كما يعني خلق الكائنات الحية هنا في هذه الأرض، والله خلق كل دابة من ماء وقالوا ان هذه الدواب ليست ملائكه بل حيوانات كحيوانات الارض، ولا يبعد ان يكون بينهم حيوان عاقل كالانسان. قال ويلزم لحياه تلك الحيوانات ان يكون في السماوات نباتات واشجار وبحار وانهار كما تحقق في هذا العصر لدى علماء الرصد. وهذا كلام في الحقيقه فيه تساهل شديد، لاننا الى الان ما نملك دليلا عن الاطلاق على وجود هذا النوع من الحياه، ان في كائنات عاقله كالانسان او نباتات وكذا وكذا. اقصى ما كانوا يعني يتكلمون به هو وجود بعض الكواكب زي المريخ مثلا، يعني مما يدل على امكانيه وجود حياه، لكن لا احد قطع عن اطلاق بهذا، فالله تعالى اعلم. على اي الاحوال، بفرض انه لا توجد كائنات بهذا المعنى الذي ذكروه في السماوات او في الكواكب الاخرى مثلا بهذا المعنى الذي ذكروه، فهذا يعني لا يتناسى ابدا مع قوله تعالى وما بث فيهما من دابه. يعني لو كان خلاصه الكلام انه ليس هناك حياه بالصوره التي نعرفها هنا في كوكب الارض الا هنا عندنا، فاذا هل هناك مانع؟ يعني هل يشكل على ذلك قوله تعالى وما بث فيهما من دابه؟ هل يشكل عليه ذلك؟ طبعا، لأن قوله تعالى ومن آتيه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. لو أنه بث الدواب فقط في الأرض لكان الأسلوب عام، لأن الكلام هنا راجع إلى الإيه؟ إلى مجموع السماوات والأرض، والأرض جزء منها. مثل أي آية؟ مثل أي آية؟ في آية شهد بها بذلك سورة الأنعام. أنا أحاول أتذكر أيضا، هي المثال في سورة الأنعام، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. طيب هل هناك من الجن رسل؟ لا ليس هناك رسل من الجن، إنما الرسل من البشر. لكن هل معنى ذلك يعني ان الايه يستدل بها على انك رسلا من الجن؟ لا، لان المقصود به المجموع، المقصود بها الايه؟ مجموع الانس والجن. الم ياتيكم رسل منكم، يا عباد الجن والانس الم ياتيكم رسل منكم، فيصدق عليها يصدق انه تعالى ارسل رسلا من مجموع الانس والجن، وان كان الرسل من الانس فقط. كذلك هنا في قوله وما بث فيهما من دابة، يعني يصدق حتى ولو كان بث الدواب الحية أو الكائنات الحية فقط في الأرض دون السماوات، والله تعالى أعلم. إلا إن قلنا إن هذه الدواب يدخل فيها الإيه؟ الملائكة، فيكون على العموم بهذه الصورة. على الأحوال ينبغي أن ينظر لكثير مما يزعم أنه من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ينبغي أن يظهر إليه بحذر شديد. ومن أبدع وأخطر الأخطاء التي يقع فيها من يفتنون بالتفسير العلمي للقرآن الكريم والأعجاز العلمي للقرآن الكريم، أكبر خطأ يقعون فيه أنهم يربطون الآيات أحيانا بأمور هي في مرتبة النظريات والافتراضات، لم ترتقي بعد إلى مرتبة الحقيقة الكونية. فبالتالي يربطون كلام الله سبحانه وتعالى بنظريات قد تقال اليوم ثم يثبتوا فسنها غدا، ربما يكون في ذلك فتنة لبعض يعني الناس. لكن ينبغي أن يربط القرآن الكريم بوجه من وجوه الإعجاز العلمي إلا إذا وصل إلى مرتبة الحقيقة لا النظرية. ثم يقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم أي فبسبب معاصيكم وما اجترحتم من الآثام، فيعفو عن كثير أي من الذنوب فلا يعاقب عليها. طيب هذه الآية لها خصيصة في جملة من الآيات، تعتبر أي من الآيات الإيه؟ طرز آية في القرآن. هناك بحث معروف عند علماء تفسير علماء علوم القرآن، أرجى آية، أخوف آية، وهكذا. فهذه من الآيات التي رشحت لأن تكون أرجى آية في القرآن الكريم. ترى كيف؟ ما وجه ذلك؟ أيوة وضح ما المقصود. يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، بيان أنكم يا معشر بني آدم ترتكبون المعاصي وترتكبون الذنوب، فأنتم بين أحد أمرين من جراء هذه المعاصي وهذه الذنوب، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. بعض الذنوب تعاقبون فيها تعاقبون بسببها بالمصائب في الدنيا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأنتم دائرون بين العفو أو تكفير الذنوب بالمصائب وبين العفو عما عدا ذلك ويعفو عن كثير. هذا هو وجه اعتبارها أرجى آية القرآن الكريم. وهذه مسألة طبعا لا يقطع فيها بشيء، لكنها مما يعني يجتهد فيه العلماء، لأنهم قالوا بغير ذلك من الآيات. هل في أحد ممكن يذكرنا بسرعة كده إيه الآيات الأخرى التي قيل إنها أرجى آية القرآن؟ هيقول أحسنت، آية الدين. آية الدين التي هي أطول آية في القرآن الكريم، نزلت لحفظ حق المسلم في دراهم قليلة. أطول آية يعني نزلت في حفظ حق المسلم في المال الذي يقرضه أخاه، وفي تشريع الشهادة والشهود والكتابة والتحذير من الخيانة وغير ذلك، كله في آية الدين التي هي أطول آية في القرآن، لأجل عناية الله سبحانه وتعالى بمصلحة عبده المؤمن وبجزء قريب من ماله يقرضه لغيره. فإذا كان هذا يعني عناية الله سبحانه وتعالى ورحمته لعبد المؤمن في الدنيا عشان من أجل مال يسير جدا، فكيف تكون رحمته به في الآخرة؟ فهذا وجه اعتبار أو اعتبار من اعتبر آية الدين قبل آية في القرآن. آيات أخرى تفضل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وخلينا ان عندي اخوه ايه اتكلم على الرجاء معي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وان كان هذه يقال فيها انها ما زالت معلقه بالمشيئه. نعم. احسنت. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فبعد ذلك فصل هؤلاء المصطفين. القسم الاول فمنهم ظالم نفسه ومنهم مختصب ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مختصب ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. أي نعم. قال عز وجل إيه؟ جنات عدن يدخلونها. هذه الواو تعود إلى الثلاثة الأنواع، ظالم نفسه والمختصب والسابق بالخيرات. تثبت ما يشمل المؤمن العاص الظالم نفسه. في حاجة ثانية تفضل. أرجو ذلك. نعم. أيوة. إذا صوت النور. لأن ننتهي تقول إلى قوله تعالى. أنا بدور على كلمة محددة في هذه الآية. أنت أحسنت بتذكر الآية. لا، أنا بدور على كلمة محددة التي فيها وجه الدلالة. أحسنت. لا. ها. اللي يجاوب يطلع صوت. هي كلمة واحدة يعني كلمة ثلاث كلمات وراء. ماشي قولوا يا ولا يتلئ ولا يتلئ الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مين يشرح بقى؟ طب اللي هم مين بقى؟ أي صفة من الصفات المهاجرين في سبيل الله؟ يعني لأن الآية نزلت فيما نزلت في مصطفى ابن أساكة وغيرهم من قضاة حديث الإسم. فقوله تعالى ولا يأتني أولو الفضل منكم، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم الساعة، رسول أبو بكر رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، قال والمهاجرين في سبيل الله. فأثبت له وصف الهجرة في سبيل الله أنه ما زال يحمل وصف المهاجر في سبيل الله، يعني لم تحبط هجرته في سبيل الله، مع أنه تنفس بالخوض في حديث الإفك والمهاجرين في سبيل الله، فدل على أن هذه الكبيرة التي ارتكبها وهي هذا القذف وحديث الإفك لم تحدث سابقة إحسانية، فهذا يدل على أن المعصية الحادثة لا تحدث الإفك الحسنة الماضية. فهذا هو وجه عدها من آيات الرجاء في القرآن الكريم. هل في شيء ثاني؟ نعم. أرجو ذلك. نعم. نعم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم جزاك الله خير. طيب يعني على اي حال هذا محط الكلام في هذا الموضوع. وما انتم بمعجزين في الارض اي بمعجزين ربكم ان اراد عقوبتكم لانكم في قبضة تصرفه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير اي اذا اراد عذابكم فاتقوه واختوه. ثم قال تعالى ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام. ومن اياته الجوار, الجوار هي اصلها الجواري. ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام, لكن هذا المعروف في اللغه العربيه يمكن ان يحدث الياء الجواري في البحر كالاعلام. الجوار هي السفن الجاريه كالاعلام اي الجبال. الاعلام مقصود بها هنا الجبال. ان يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. يقول السنقطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى ومن آياته أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده الجواري وهي السفن وحدتها جارية. ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية, في الجارية يعني سفينة نوح عليه السلام. سميت جارية لأنها تجري في البحر كالأعلام أي كالجبال. شبه السفن بالجبال لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصور. وعن الخليل أن كل مرتفع تسميه العرب علما وجمع العلم أعلام. وهذا معروف في اللغة أن كل شيء مرتفع العرب تسميه علما وجمعوها أعلام. وهذا الذي ذكره الخليل معروف في اللغة. ومنه قول الخنساء ترسي أخاها صخرة وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. وهناك آيات أخرى يعني تشرح هذا المعنى كقوله تعالى وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وإن نشأ نغرقهم وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إلى آخر الآية. فقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلى قوله لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو الجواري بياء ساكنة ساكنة بعد الراء في الوصل فقط دون الوقف. وقرأ ابن كثير بالياء المذكور في الوصل والوقف معا. وقرأ الباقون الجواري بحذف الياء في الوصل والوقف معا. يقول تبارك وتعالى إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره أي فيبقين ثوابت على ظهر البحر. إن في ذلك أي في جري هذه الجواري في البحر بتسخير الله تعالى الريح لجريها لآيات أي لعبرة وعظة وحدة بينة على القدرة الأزلية لكل صبار شكور. يعني مما يلغز به يقال له ما هو الشيء الذي يحمل يعني آلاف الأصنام ولا يستطيع أن يحمل مسمارا صغيرا. البحر بما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من السنن والقوانين التي سخر البحر من أجل منافع الناس فيها. فالبحر الذي يقوى على حمل هذه السفن التي هي كالجبال فعلا خاصة في هذا الزمان لا يقوى على حمل المسمار حيث يغوص فيه المسمار. وإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره أي يبقين ثوابت على ظهر البحر. إن في ذلك أي في جري هذه الجواري في البحر بتسخير الله تعالى الريح لجريها لآيات لعبرة وعظة وحجة بينة على القدرة الأزلية لكل صبار شكور. والمقصود لكل مؤمن. وإنما آثر وصفيه المذكورين تذكيرا بما ينبغي أن يكون المؤمن عليه من وفرة الصبر وكثرة الشكر إذ لا يكمل الإيمان بدونهما. والإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. أو يوبقهن بما كسبوا أو يوبقهن يعني أي أو يهلكهن بالغرق بما كسبوا بسبب ذنوبهم التي كسبوها ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. طيب ما أعرف ويعفو عن كثير؟ ويعفو فضل. يقول ويعفو ويعفو ويعفو يعني جاء صحيح بس الواو الواو ايه بقى؟ الواو حرف عطف خلاص بتاعت الشعر. ها ويعفو عن كثير. يعفو معطوف على ما قبله اللي هو يوم الكل. ويوم الكل معطوف على ما قبله. اياك يسكن الريح فيظللنا رواكده واضح. فيظلل جواب الصرف مجزوم وما بعده معطوف عليه فهو مجزوم. لكن الفعل ويعفو مجزوم بماذا؟ بحذف الواو. فاصلا ويعفو فصار في الجزم ايه؟ ويعفو ويعفو عن كثير بالضم فقط. طيب ما اعراب ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيط؟ يعني مضبوط الكلام لكن بشيء من التفصيل بيقدر هنا يقدر ايه يعني اللي في هنا لا في عطف على علة المقدرة بمعنى ايه؟ إياك يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير لينتقم منهم. يوبقهن لينتقم منهم ويعلم. فهذا وجه كونها ايه يعني كون العطف هنا على علة المقدرة لينتقم منهم ويعلم. لذلك نصب الفعل ايه ويعلم بتقدير لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون اي يخاصمون الرسول صلى الله عليه وسلم في اياته على توحيده انهم ما لهم من محيد عن عذابه. ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيط. ثم يقول تعالى فما اوتيتم من شيء اي مما زين للناس حبه من الشهوات. فمتاع الحياه الدنيا اي فهو متاع لكم تتمتعون به في الدنيا وليس من الاخره. وما عند الله اي من ثوابه الاخروي خير وابقى وذلك لخلوصه عن السوائل ودوامه. لانه نعيم خال عما يكذبه من السوائل وايضا بجانب ذلك هو نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا فانه لابد فيه مما يكذبه وهو منقطع غير دائم. فهذا هو المعنى قوله خير وابقى لخلوصه عن السوائل ودوامه. خير وابقى للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون اي في امورهم وقيامهم بأسبابهم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش قرأ هذا الحرف حمزة والكفائي والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش كبيرة بكسر الباء بعدها ياء ساكنة وراء على صيغة الإفراد والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش. وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على صيغة الزمان. فقوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يعني قوله الذين في محل جر عطفا على قوله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين هذا عطف على الذين التي قبلها اي خير وابقى ايضا للذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. والفواحش جمع فاحشه والتحقيق ان شاء الله ان الفواحش من جمله الكبائر. والاظهر انها من اسمعها لان الفاحشه في اللغه هي الخصله المتناهيه في القبح وكل متشدد في شيء مبالغ فيه فهو فاحش فيه. ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد أي المبالغ في البخل المتشدد. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون قوله تبارك وتعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون أي يصفحون عمن أساء إليهم. والذين استجابوا لربهم أي حينما دعاهم إلى توحيده والبراءة من عبادة غيره وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم أي لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويستمعوا عليه وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم وصدق تآخيهم في إيمانهم وتحابهم في الله تعالى. ومما رزقناهم ينفقون أي فيؤدون ما فرض عليهم من الحقوق لأهلها من زكاة ونفقة وما نُضِبُ إليه من مواساة وصدقة ومعونة يعني ينفقون سواء صدقة فريضة أو تطوع. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أي بالعدالة ينتصرون بالعدل احترازا عن الذلة والانظلام لكونهم في مقام الاستقامة. والذين إذا أصابهم البغي الظلم هم ينتصرون يعني يأخذون حقهم لكن بالعدل فيعاقبون بمثل ما أوذوا به لا يزيدون على ذلك فيقعون في العدوان. فإذا هم ينتصرون بالعدالة بالعدل احترازا عن الذلة لأن الشخص الذي يرضخ للظلم والبغي ويتقبله هذا يوصف بالذل احتراز عن الذلة والانظلام لكونهم في مقام الاستقامة قائمين بالحق والعدل الذي أغله في نفوسهم. يعني أن الآيات طبعا تنبخ هؤلاء المؤمنين بهذه الصفات التي جمعوها الاستقامة أنهم مستقيمون. فمن خصائص هذه الاستقامة أنهم إذا انتصروا ممن بغى عليهم فإنهم لا يتجاوزون حدود الله سبحانه وتعالى ولا يبغون وإنما ينتصرون بالعدل. نعم كما قال تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها يعني القصاص يكون بالعدالة. وقال ابن جرير اختلف أهل التأويل في الباغي الذي حمد تعالى ذكره المنتصر منه بعد بغيه عليه. فقال بعضهم هو المشرك إذا بغى على المسلمين. وقال آخرون بل هو كل باغ بغى فحمد المنتصر منه قال السدي ينتصرون ممن بغى عليهم من غير أن يعتدوا. قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهذا القول الثاني أولى في ذلك بالصواب لأن الله لم يخصص من ذلك معنى دون معنى بل حمد كل منتصر بحق ممن بغى عليه. فإن قال قائل وما في الانتصار من المدح هل يمدح الإنسان إذا انتصر ممن ظلمه؟ قيل إن في إقامة الظالم على سبيل الحق وعقوبته بما هو له أهل تقويلا له علاجا له وفي ذلك أعظم المدح. وكذا قال الزمخشري يقول فإن قلت أهم محمودون على الانتصار قلت نعم لأن من أخذ حقه غير متعبد حق الله وما أمر به فلم يسرق في القتل إن كان ولي دم أو رد على سفيه محاماة على عرضه وردعا له فهو مطيع وكل مطيع محمود. قال النخعي كان يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن الانتصار يجب أن يكون مقيدا بالمثل فقال سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فترى ما الذي ألجأ بعض المفسرين إلى التساؤل هل المنتصر ممدوح؟ أيضا لأن قوله تبارك وتعالى واضح بعد ذلك في داخل في سياق الآيات بعد ذلك بل في غيرها من الآيات هناك مدح وثناء على من يعفو ومن يصفح واضح. فهذا الذي دفع بعض المفسرين إلى المناقشة إذا كان الله مدح الإيه مدح وأثنى على من يعفو ويصفح فهل يقتضي ذلك ذم من ينتصر ويبغي؟ لا هذا من باب ايه؟ حاجة فسرناها في سورة الزمر، من باب احسن، من باب الحسن والاحسن، وهذا نفسه بالتفصيل في سورة الزمر وضربنا امثلة عليه. فالانتصار حسن لكن احسن منه العصر ايضا. في قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، اسلوب من اساليب العرب باهو، ايوه مساكلة، المساكلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. من اساليب العرب في كلامهم ولغتهم المساكلة بين الالفاظ، بمعنى انه يؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له، يؤدى اللفظ بغير المعنى الذي وضع له في اللغة العربية مشاكلة لفظ آخر مقترن به الكلام، كما قال الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، نقترح لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، يعني سمعنا قلت اطبخوا يعني ايه خيطوا لي، خيطوا لي جبة وقميصا. فهنا استعمل لفظ اطبخوا، هل الجبة والقميص تطبخ في الإناء أو على النار؟ لا، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا يعني خيطوا لي، فاستعمل لفظ اطبخوا في غير ما وضع له في اللغة من أجل الايه المشاكلة، ان هم من البداية قالوا ايه قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، نفس طبخه نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، هنا مشاكلة بمعنى انه ادي لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ اخر مقترن به الكلام. وقال جرير هذه الارامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الارمل الذكري، هذه الارامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الارمل الذكري، بناء على ان الارامل تطلق على الاناث، فقوله فمن لحاجة هذا الارمل الذكري الرجل يعني لا يوصف بهذا الايه بهذا الوصف، لكن استعمل او عبر عنه بلفظ مشاكل وهو الارمل واضح بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ الاخر في قوله هذه الارامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الارمل الذكري. من ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ما المقصود من قوله بمثل ما عوقب به؟ ما هو الذي عوقب به؟ ايوه يعني الإساءة التي وقعت عليه، يعني الإساءة الايه المبتدأة، لأن الشخص الذي ظلمه بدأ بالإساءة، واضح؟ فهذه الإساءة المبتدأة سميت ايه عقوبة، بدل يعني كأنك بدل تقول أساء إلي فلان ابتداء تقول ايه عاقبني فلان، هل هي فعلا عقوبة؟ لا، العقوبة بتكون في مبتدأ، تكون في مقابلة إساءة، لكن أطلق على الإساءة المبتدأة لفظ العقوبة مشاكلة لإيه؟ للفظ الآخر اللي هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا كما ذكرنا مشاكلة، وهي من أساليب العرب حين يؤدون لفظا بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ الآخر مقترن به الكلام، مثل أيضا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يعني بمثل ما أوذيتم به ابتداء. ومنه أيضا هنا قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه مشاكلة فقط، وإن كان لفظ سيئة في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل ما المقصود بسيئة مثل سيئة مثلها؟ كلمة سيئة الثانية هذه المقصود بها الإيه؟ العقوبة أو القصاص، هل العقوبة سيئة؟ لا، لأنها عدل والله يحب العدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالمقصود بالسيئة الثانية هذه سيئة مثلها يعني عقوبة وقصاص مثلا، واضح؟ لكن أطلق عليه لفظ السيئة مشاكلة فقط، عبر عن القصاص أو العدل أو الانتقام واضح بإيه بلفظ السيئة مشاكلة لهذا اللفظ الموجود في الصيام. إذن في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه مشاكلة، لأن القصاص ليس بسيئة إنما هو عدل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. هل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هل رد العدوان عدوان؟ لا، انما هذا من باب المشاكله. واضح؟ طيب اذا القصاص ليس فتلا وانما ادي بغير لفظه للمشاكله بين اللفظين. يقول تبارك وتعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها، اي وجزاء سيئه المسيء ما ماثلها، اذ النقصان حيف والزياده ظلم. ثم بين تعالى ان العفو اولى فقال فمن عفا واصلح، اي بينه وبين خصمه بالعفو والاغضاء، فاجره على الله اي ثوابه على الله. وفي ابهامه ما يدل على عظمه حيث جعل حقا على العظيم الكريم، فاجره على الله ولم يبينه هذا الاجر. لماذا؟ لان الله جعله حقا عليه سبحانه وتعالى وهو العظيم الكريم. انه لا يحب الظالمين اي البادئين بالسيئه والمعتدين في الانتقام. كلا الطرفين، لا يحب الظالمين سواء الذي ابتلى بالسيئه وايضا المقتص او المنتقم اذا اعتدى وتعدى وتجاوز الحدود في هذا الانتقام ايضا يعد من الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه اي بعدما ظلم فاولئك ما عليهم من سبيل، يعني للمعاقب ولا للعاتب والعائب، لانهم انتصروا منهم بحق، ومن اخذ حقه ممن وجد ذلك له عليه ولم يتعد ولم يظلم فكيف يكون عليه سبيل؟ انما السبيل على الذين يظلمون الناس اي يبدؤوهم بالظلم والاضرار، او يظلمون الناس يتعدون او يعتدون في الانتقام، ويبغون في الارض بغير الحق اي يتكبرون فيها ويفسدون، اولئك لهم عذاب اليم بسبب ظلمهم وبغيهم. ثم قال تعالى ولمن صبر على الاذى وغفر، اي لمن ظلمه ولم ينتصر، ان ذلك لمن عزم الامور اي التي ندب الله عباده وعزم عليهم العمل بها. فدل قوله تعالى إنه لا يحب الظالمين على أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة والاعتداء. إذا أراد أن ينتصر وينتقم أو يقتص في الغالب خاصة في حالة الاجتهاد الحمية والغضب، فيقع الشخص المنتصر المنتقم في أن ينتصر أيضا بالظلم إذا تعدى الحدود دون أن يشعره، لأنه يحسب أن كونه يريد أن ينتصر ويأخذ حقه من هذا الذي أساء إليه فلا ينضبط في عاطفته وفي غضبه وحميته فيتجاوز في الغالب حدود الله سبحانه وتعالى، ويقع هو نفسه في قوله تعالى إنه لا يحب الظالمين. فكما كنا من قبل الظالمين تشمل المبتدع بالإساءة وتشمل المعاقب على الإساءة الذي يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير جدا نراه يعني في الناس حينما يريد أن ينتقم ممن ظلمه، يتعدى ذلك ولا يكتفي بمعاملته بالمثل بسيئة مثلها، وإنما يعني يتجاوز إلى حدود توقعه في قوله تعالى إنه لا يحب الظالمين. ثم قال تبارك وتعالى ومن يضلل الله أرأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، أي رجع إلى الدنيا، وذلك استعتاب منهم في غير وقته. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. وتراهم يعرضون عليها أي على النار، طبعا هذه مفهومة من السياق وإلا من أجل لها ذكر. وتراهم يعرضون عليها أي النار خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي من طرف قد خفي من ذله وصغاره. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي بالتعريض للعذاب المخلد وتفويت النعيم المؤبد، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم أي أجيبوا أيها الناس داعي الله وآمنوا به من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أي لا يرده الله بعدما حكم به. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي إنكار لما اقترفتموه لأنه محصن عليكم. وما لكم من نكير لا تستطيعون أن تنكروا ما أثبت في الصحف وشهدت به الملائكة من أعمالكم السيئة. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير لا تستطيعون إنكار ما اقترفتموه لأنه محصن عليكم. أو ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي نكير ينكر على الله في مؤاخذتكم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا أي رقيبا تحفظ عليهم أعمالهم وتصفيها. إن عليك إلا البلاغ أي إبلاغهم ما أرسلت به. فإذا فعلت فقد قضيت ما عليك. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور أي جحود نعم ربه فلا يذكر إلا البؤس والبلاء ولا يتفكر إلا فيما أنزله به من الفساد والسقاء ويجحد سابق نعمه سبحانه وتعالى عليه. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم خبير أي إنه تعالى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة. هذه محض مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يجعل أحوال العباد في هذا الباب مختلفة متفاوتة إظهارا لقدرته تبارك وتعالى ولحكمه التي لا تحصى. وتقديم الإناث في قوله يهب لمن يشاء إناثا إما لأنها أكثر لتكثير النسل لأن الناس هن اللائي يلدن فهن اللائي يكثرن النسل أو لتطيب قلوب آبائهن تنبيها بأنهن سبب لتكثير مخلوقاته. فلا يجوز الحزن من ولادتهن وكراهتهن كما يشاهد من بعض الجهلة يعني يحيون سنة الجاهلية في استيداد الوجه إذا رزق بنتا إحياء لسنة الجاهلية الجهلاء التي ذم الله سبحانه وتعالى ولم أهلها في كتابه. فكراهية البنات جاهلية بغيضة يبغضها الله سبحانه وتعالى ويبغض يعني أهلها. بل قد يصل الأمر من بعض الغارقين في هذه الجاهلية الجهلاء ممن ينتسب إلى الإسلام أن يقول إن لو زوجته أتت بنت فتكون طالقا تكون طالقا كأن هي التي يعني تختار أو كأن الخيرة هي يعني بيدها هي كما قالت للمرأة التي هجرها زوجها من أجل ذلك ما لأبي حمزة لا يأتينا ربنا ألا نجد البنين وليس لنا من أمرنا ما شئنا وإنما نأخذ ما أعطينا أو كما قالت. فالشاهد أن هذا أمر محض مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ثم إن حتى من الناحية يعني العلمية الحديثة في علم الهندسة الوراثية من المسؤول عن مش مسؤول من ناحية اللي هو يريد ذلك لكن من ناحية من ناحية الواقعية من الذي يتسبب أو من المسؤول في تحديد الجنين ذكر منته فيجب هو يريد أن يعاتب نفسه لأن المرأة ما لها أي مسؤولية. المرأة في التكوين الجيني بتاعها بيقول لك إكس إكس وبعدين بتتقسم اثنين الجينات تبقى إكس واحدة وإكس الثانية واحدة الرجل بيبقى إيه إكس واي. فلما تيجي تعمل عملية التبديل عملية القسم والاحتمالات يعني لا يوجد احتمال في العالم إلا 50% ذكر و 50% أنثى. مش ممكن يزيد أبدا الاحتمال صفر مقدار الاحتمال عن هذا أبدا يعني احتمالين متساويين في أي حمل يقع لأن هذا منطقي بالصورة التي ذكرنا واضح. فعلي الأحوال يعني الحقيقة الصحيح أن الرجل هو المسؤول من حيث الواقع لا من حيث أنه يريد ذلك عن تحديد نوع الجنين ليس في المرأة. فإذا مثل هذا الجاهل الأحمق الذي يخلق المرأة لأنها رزقت بأنثى هو لا أولا لا يستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء نفسه، فهي هبة من الله سبحانه وتعالى، هبة من الله، فلا ينبغي أن ترد الهبة على الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإنسان إذا استحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه في الإنجاب يعني يستطيع أن يستحضرها إذا رأى من حرمه الله سبحانه وتعالى أو قدر أن يبتليه بعدم الإنجاب، لا ولد ولا لا ذكر ولا أنثى، كيف يكون مستعدا أن يبذل مال الدنيا لو يملكه في سبيل أن يحصل له يعني مولود حتى سواء ولد أو بنت يعني. فإذا هذا ازدراء لنعمة الله سبحانه وتعالى وكفر بنعمة الله وإحياء لسنة يعني الجاهلية. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قيل إن تقديم الإناث على الذكور إشارة إلى ما في تقدم ولادتهن من اليمن، كما قيل من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى، لأن الله سبحانه وتعالى هنا قدم الإناث. ثم قال الله تبارك وتعالى من قبل في سورة النساء آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فرب رجل رزق البنين ثم كانوا سبب في تمغيص حياته بفسقهم وعطوهم وإساءته، ورب بنت تكون أضر بأبيها من يعني الأولاد. فإذا الإنسان لا يدري أين الخير أو أين المصلحة، فليفوض أمر الله سبحانه وتعالى ليختار ما يشاء من النعم والهبات التي يهبه إياها. قال الشهاب والضمير في قوله تبارك وتعالى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا للأولاد وما بعده حال منه أو مفعول ثان، يعني يجعل أولاد من يشاء ذكورا وإناثا مزدوجين، كما يفرض بعضهم بالذكور وبعضهم بالإناث ويجعل بعضهم لا أولاد له أصلا. هذه من مظاهر الربوبية ومن مظاهر آيات الله سبحانه وتعالى، أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ثم قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، أي إلهاما وقذفا في القلب منه بلا واسطة أو من وراء حجاب، أن يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يرى كما كلم موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا أي من ملائكته كجبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء، أي فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاء إيحاءه من أمر ونهي وغير ذلك على سبيل الإلقاء والنفس في الروع والإلهام أو الهفاف أو المنام، كلها صور من صور الوحي. إنه علي أي من أن يواجه ويخاطب، بل يثنى ويتلاشى من يواجهه لعلوه من أن يبقى معه غيره أو يحتمل شيء حضوره، إنه علي حكيم. قال المهيمي أي لا يبلغ البصر حد مكالمته تفاها ولا يحتمل سماع كلامه مع رؤيته عز وجل، طبعا مقصود بهذا في الدنيا أن الطاقة البشرية في الدنيا لا تطيق رؤية الله تبارك وتعالى. حكيم أي يدبر بالحكمة وجوه التكليم، يظهر علمه في تفصيل المظاهر ويكمل به عباده ويهتد إليه ويعرفه، أي حكيم في تبليغ كلامه العلي إلى البشر الضعيف. هذه الآية استدلت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه، وهذه القضية عنه فيها خلاف حتى بين الصحابة، هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا، هذا فيها خلاف يعني معروف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم يقول تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أي مثل ذلك الإيحاء على الطرق الثلاثة المذكورة في الآية السابقة، أوحينا إليك روحا من أمرنا أي وحيا من أمرنا، وسماه روحا لأنه تحيا به القلوب الميتة. هل أطلق على القرآن روح في غير هذا الموضع في سورة الشورى؟ أي يعني ما تهب احتمال، نعم صحيح في حاجة ثانية كلمة فيها بالتفصيل في سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تذكرون أن القاسمي رحمه الله تعالى رجح أن الروح في هذه الآية هو القرآن الكريم وأظن السنتيزي أيضا كما سبق أن بينا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وحيا من أمرنا وسماه روحا لأنه تحيا به القلوب الميتة. وقيل هو جبريل وتكون أوحينا معناها إيه؟ أرسلنا ضمنت معنى أرسلنا والمعنى أرسلناه إليك بالوحي. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه الهاء تعود إلى الروح أو الكتاب أو الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا أي بالتوفيق للقبول والنظر فيه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الذي له ما في السماوات وما في الأرض أي خلقا وملكا ألا إلى الله تصير الأمور أي في الآخرة فيقضي بينهم بالعدل إذ لا حاكم سواه فيجازي كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب. نسأله تعالى أن يحسن لنا المآب إنه الكريم الوهاب. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان يبين الله جل وعلا فيه منته على هذا النبي الكريم يمتن الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه علمه هذا القرآن العظيم ولم يكن يعلمه قبل ذلك وعلمه تفاصيل دين الإسلام ولم يكن يعلمها قبل ذلك. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري ما الكتاب أي ما كنت تعلم ما هو هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم حتى علمتك. وما كنت تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإسلامي حتى علمتك. ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد وذلك ثابت في أحاديث صحيحة كثيرة كحديث وفد عبد القيس المشهور ومنها حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا فسمى فيه قيام رمضان إيمانا وحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي بعض رواياته بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة ويكفي في ذلك ما أورده البيهقي في شعب الإيمان فهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعرف تفاصيل الصلوات المكتوبة وأوقاتها ولا صوم رمضان وما يجوز فيه وما لا يجوز ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاة ولا ما تجب فيه ولا قدر النصاب وقدر الواجب فيه ولا تفاصيل الحج ونحو ذلك. وهذا هو المراد بقوله ولا الإيمان. فالإيمان هنا مقصود به كما هو معروف في صلاح أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل. وما ذكره هنا من أنه لم يكن يعلم هذه الأمور حتى علمه إياها بأن أوحى إليه هذا النور العظيم الذي هو كتاب الله جاء في غير هذا الموضع كقوله تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فقوله في آية يوسف هذه وإن كنت من قبله لمن الغافلين لها تعود إلى القرآن كقوله هنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكقوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى ضالا يعني إيه هو بالضبط يذكرها ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ضلا يعني ضلا عن الشرائع يعني لم تعلمها هذا معنى الضلال عنها وليس المعنى المذموم المعروف كان يوصف الكفار مثلا والفتاق بالضلال لا إنما المقصود بقوله ووجدك ضلا فهدى يعني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كنت في غفلة عن هذا الوحي الذي هو القرآن وتفاصيل دين الإسلام. نعم وجدك ضالا فهذا كان هناك وجوه أخرى في تفسير الآية وجدك ضالا فهذا إما أنها ضالا يعني وجد قومك ضالين فهداهم بك هذا تفسير ممكن تفسير آخر بعضهم يفسره بأنه وقع ضلال حسي بمعنى أنه عليه السلام ضل في شعاب مكة وهو صغير فأنقذك من ذلك. فأصح التفسيرات وأنك ضالا فهذا يعني تماما كقوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي عن هذا القرآن وعن الإسلام. وكما هنا أيضا في قوله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا هو معنى الضلال. ومثله قول موسى عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني قبل أن يوحى إليه. وقوله هنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نهدي به أي بالقرآن العظيم المذكور في قوله روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب أي ولكن جعلنا هذا القرآن العظيم نورا نهدي به من نشاء هدايته من عبادنا. وسمى القرآن نورا لأنه يضيء الحق ويزيل ظلمات الجهل والشك والشرك. وما ذكره هنا من أن هذا القرآن نور وضحه في قوله عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال واتبعوا النور الذي أنزل معه، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وما دلت عليه هذه الآيات الكريمة من كون هذا القرآن نورا يدل على أنه هو الذي يكشف ظلمات الجهل ويظهر في ضوئه الحق ويتميز عن الباطل ويميز به بين الهدى والضلال والحسن والقبيح. فيجب على كل مسلم أن يستضيء بنوره فيعتقد عقائده ويحل حلاله ويحرم حرامه ويمتثل أوامره ويجتنب ما نهي عنه أو ما نهى عنه ويعتبر بقصصه وأمثاله. والسنة كلها داخلة في العمل به بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الطريق الواضح والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ومنه قول جرير أمير المؤمنين على صراط إذا عود الموارد مستقيم ألا إلى الله تصير الأمور. بيان أن الأمور كلها تصير إلى الله أي ترجع إليه وحده لا إلى غيره عز وجل، كما قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وقوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس إلى غير ذلك من الآيات. وهذا آخر تفسير سورة الشورى. كفى ليلة هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.